بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا إن شاء الله مجلس جديد نواصل من خلاله بإذن الله تبارك وتعالى تدارس رسالة أصول الفقه للشيخ أبي علي الحسن بن شهاب العكبري رحمه الله. طيب، كنا قد عرضنا في المجلس السابق معذرة كنا قد عرضنا في المجلس السابق لما يتعلق بتراتيب الأدلة، وتكلمنا عن أول الأدلة وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وما يتعلق به من دلالات الألفاظ. فقد بقي تنبيه أنا أنسيت أن أذكره لكم فيما يتعلق بتراتيب الأدلة، وإن كان هذا سيأتي معنا إن شاء الله في ذكر الأدلة قلت المصنف سيأتي معنا باب فيما يتعلق بتكافؤ الأدلة أو تقابل الأدلة، يعني المرجحات. نتكلم عن باب الترجيح بين الأدلة، لكن ننبه هنا على مسائل تتعلق بهذا الترتيب، ترتيب الأدلة. يعني الآن أنتم في المجلس السابق حضرتم معنا إن شاء الله، ذكرنا أن الأدلة على قسمين، أدلة أصلية وأدلة تبعية. قلنا الأدلة الأصلية عند أهل الحديث هي التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في مواضع مختلفة من كتبه رحمه الله، حينما يتكلم عن المواضع الدليل ومناقشة الحجة رحمه الله وبما يكون الاحتجاج، فيقول الدليل أو العلم اتباع واستنباط، يريد بالاستنباط الاجتهاد، هو الأدلة التبعية الفرعية للأدلة أصلي. قال الاتباع ما هو؟ الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب وما لا أعلم فيه عن السلف خلافا. طبعا الشافعي نوع عباراته رحمه الله في هذا الصدد يعني. ثم يذكر بعد ذلك القياس. احنا شرحنا لكم هذا الترتيب، راجعوه المجلس الذي تكلمت فيه عن التراتيب الأدلة، هذا مهم تصوره، مهم جدا، مفهوم؟ لأنك أنت إذا تكلمت عن الدليل وحجة وما تقوم به الحجة وما يعذر فيه الشخص وما لا يعذر، هذا فرع فقهك للأدلة. احنا تكلمنا عن مراتب الأدلة عموما. طيب، الذي يتعلق بهذه التراتيب جملة من المسائل، الذي يتعلق بهذا التراتيب جملة من المسائل التي ينبغي معرفتها. أولا، أن الدليل الآن صوت جيد صلى الله يسر صوت جيد الآن. طيب، أولا هذا ترتيبها، التنبيه الثاني بعد معرفة تراتيب الأدلة ننبه على وجوب فهم عملية الاستدلال. أنها قائمة على جماع الأدلة كلها، يعني جماع ما يرد في الكتاب والسنة والإجماع وقول الصاحب. يعني أنت لما تبحث مسألة لا تبحثها فقط من جهة القرآن، تقتصر بدليل دون دليل، أو تقتصر بآية دون آية، أو بآية دون آية، أو بحديث دون حديث، واضح؟ أو بأثر دون أثر. لابد أن يكون الدليل ماذا؟ شاملا، واضح؟ بحسب نوع المسألة. فأصول المسائل تجد أدلتها مترابطة، تجد دليلها في الكتاب ودليلها في السنة، وفي قضايا الإجماع سواء الإجماع الظاهر أو الخفي تجدها أيضا موجودة في الإجماع بحسب درجات انضباطه، وتجد فيها أثر، مفهوم؟ لكن انتبه لنقطة جيدا، أن دليل الكتاب ودليل السنة البحث فيه على جهتين للمستدل. احنا الآن تكلمنا أنه في مسائل ماذا؟ مسائل مبتوتة. المسائل التي تكون مبتوتة يعني استقر فيها الحكم على جهة الإجماع، هذه الصورة الأولى، الإجماع على الوفاق، سيتم على بحث الإجماع. فهذه المسائل يا إخواني الأصل أن يحتج بها بنفسها. فإذا مسألة ثبت فيها الإجماع لا يقال ما مستند الإجماع، لأن الإجماع كما قال الإمام الشافعي لا يكون إلا على حجة، لأن الله تبارك وتعالى عصم هذه الأمة في جنسها أن تجتمع على ضلالة، كما سيأتي معنا في الإجماع. إذن الصورة الأولى يكون إجماع على الوفاق. إذا كان إجماع على الخلاف، كيف إجماع على الخلاف؟ يعني إجماع على أن في المسألة قولين أو ثلاثة أقوال مثلا، فإنه لا يجوز إحداث قول زائد فوق ما استقر عليه الإجماع في الخلاف. وهذا التي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي الحارث، وجعل الإمام أحمد الذي يجوز الخروج عن إجماع السلف في الخلاف قولا لأهل البدع وليس قولا لأهل الحديث. يعني شوف درجة التشديد في مثل هذه المسائل، أن من يجوز الخروج، واضح، عن إجماع الخلاف هذا مبتدع، كما أن أيضا من يجوز الخروج عن إجماع الوفاق هذا الأصل أيضا أنه مخالف، وقد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا ضالا بحسب درجة انضباط الإجماع. يعني سنبحث إن شاء الله مخالف الإجماع في درس خاص لما نتناول مبحث الإجماع إن شاء الله تعالى. القصد من هذا ما هو؟ أنك نوع المسائل التي يكون فيها إجماع هذه مسائل التسليم. طيب متى تحتاج إلى المرجحات الذي سندرسه في باب خاص إن شاء الله التي يتكلم عليها العلماء؟ المرجحات تفتقر إليها أو يحتاج إليها المستدل في عند الاختلاف، اختلاف فيما يسوغ في الاختلاف من قضايا الاجتهاد، هنا تحتاج إلى المرجحات. إذن باب الترجيح هو باب يحتاج إليه عند التنازع، فيكون الترجيح كما طبعاً لو عندنا أكثر من قرينة في الترجيح في قرائن أصلية بين الأدلة نفسها، ولذلك الشافعي تجده يقول إذا اختلف الصحابة ننظروا أي القولين أشبه بالكتاب والسنة، هذا يسموه ترجيح بالدليل الكلي. ومرات يقول الشافعي ننظر أيهما أولى في القياس، مرات يكون القياس الجلي أو الخفي، فهمت؟ هذا يسموه ترجيح بالدليل الكلي، مفهوم يا جماعة؟ لكن في ترجيح ضمن الدليل، فتقدم مثلا حديث رجل تقول هذا حافظ على هذا الضعيف أو على هذا الأقل منه حفظا، أو تقدم حديث الكثرة على حديث القلة، وتقدم أقوال الصحابة مثلا الخلفاء على غيرهم، هذا يسموه ترجيح من نفس الدليل. يعني أنت ماذا تفعل؟ تأتي إلى باب السنة وتنظر المرجحات عند الاختلاف مثلا في الطرق والأسانيد، وتأتي إلى باب قول الصحابي وتنظر المرجحات بين الصحابة رضي الله عنهم بالسبق والإيمان والخلفاء والعلماء. وإذا الشافعي عنده من المرجحات أن الصحابي الذي يكون إماما خليفة يعني أو مفتي، هذه قرائن الترجيح، هذه كلها قرائن الترجيح ستبحث في أبوابها. لذلك أنت العملية الاستدلالية هذه التي أريد التنبيه عليها لا تقتصر فيها على دليل واحد عند التنازع، فإن هذه الطريقة غلط. بل لو وسعنا يعني كما يقال أفق البحث، ونظرنا في اختلاف أهل البدع سواء كانت بدعهم مكفرة وغير مكفرة مع أهل السنة والجماعة، سنجد إخواني سبب الخلاف هو أن أهل البدع يقتصرون على جزء الدليل دون آخر، كما قال الله عز وجل عن اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، قال أفتؤمنون، هذه استفهام إنكار على هذا المنهج في التلقي والسلوك والتدين، أفتؤمنون ينكر عليهم ربنا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالمقصود أن هذه منهجية باطلة، الاقتصار على جزء الدليل عند الاستدلال. بل لذلك أسعد الناس بالحق هم أهل الحديث، لذلك قال وكيع رحمه الله قال صاحب أصحاب الحديث يرون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء يرون ما لهم ولا يقولون ما عليهم، يعني يقتصرون على جزء الأدلة اللي هي نوع التشابه حتى يشوش على الأصل الباب كله في هذا الباب. إذن نقول المسألة التي سنستدل عليها أولا، هذه نقطة رقم واحد في المسألة التي يستدل عليها، لابد أن ننظر في حال المسألة، فإن الاستدلال على مسائل الإجماع سواء كان إجماعا أصليا أي في العقائد أو في الأحكام على مراتبه وطرق انضباطه يختلف عن مسائل التنازع. واضح؟ أولا ننظر في نوع المسألة، فإذا كان مسألة مجمع عليها وانضبط فيها الإجماع بحسب نوعها في العقيدة وفي الفروع، فإنه حينئذ يسلم لها ولا يجوز البحث عن استنباط ولأنه يجب الاتباع، لأن هذا سبيل المؤمنين. فإذا كانت مسألة لم ينضبط فيها الإجماع، بمعنى مسألة حصل فيها خلاف في طبقات العلم مثلا بين السلف، حصل فيها خلاف بين الصحابة، حصل فيها خلاف بين التابعين، حصل فيها خلاف، طبعا الخلاف بحسب الطبقة، لا نقول خلاف التابع إلى الصحابي، هذا ما يصلح، لأن الصحابي فوقه والتابع تابع له، هو ما جعل تابع وما نال الفضل إلا باتباع للصحابي، فلذلك لا، إذا نازعه واختلف قوله فإنه قطعا يسقط قول التابعين، مفهوم؟ طيب أتباع التابعين وهكذا ننظر فيه ماذا؟ في الاختلاف. فإذا كان الاختلاف على قولين على عدد معين في تعدد الأقوال فلا يجوز الخروج عنها، مفهوم؟ هكذا حتى ولذلك قالوا من شروط المفتي أو المجتهد ذكروا فيها أن يعلم مواطن الإجماع والخلاف، لأنك أنت الآن بعدي لو جيك نازلة أنت ما تفرق بين مسألة إجماعية، في فرق بين تقيس على قول مجمع عليه هذا يسموه قياس على الأصول الظاهرة، وبين تقيس على قول مختلف فيه هذا يسموه قياس على أصل اجتهادي، ولذلك هذا يدخل في القياس الخفي، وفهم جماعة يخرج على قول إمام نحو ذلك. ففرق بين أنك تقيس مسألة على أصل مجمع عليه وبين تقيس على مسألة على قول أو مسألة على قول اختلف فيه أو فيه اجتهاد أو فيه تنازع، هذه نقطة مهمة جدا إذن في تحديد قضايا القياس أنك تحتاج إلى هذا. كذلك أيضا المسألة المجمع عليها مسألة يلحق المخالف فيها الذم بحسب نوع حاله، فقد يكون الذم كفرا طبعا الإجماع الظاهر فالمعلوم من الدين بالضرورة، وقد يكون دون ذلك، فهمت؟ والقول بشتى أنواعه محكوم عليه بالشذوذ والخطأ وأنه لا يتبع عليه لحصول الإجماع، لكن المسألة التي تكون اختلافية هنا تحتاج إلى إعمال آلة الاستدلال على طريقة أهل الحديث، مفهوم جماعة؟ إذا متى نحن نحتاج إلى هذا الفن علوم الاستدلال أو أصل الاستدلال؟ لو سألنا سائل وقال قائل طيب هذا الفن إحنا ما نحتاج إليه، نقول لا تحتاج إليه، الحاجة إليه عند الاختلاف، فإن العملية الاستدلالية لا تنضبط إلا وفق هذا العلم، علم أصول الاستدلال الذي شرحه الشافعي في الرسالة وسار عليه الأئمة رحمه الله. إذا هذه رقم واحد إذا صارت مسألة فيها اختلاف. المسألة الثانية إذا جاءت نازلة، نزلت نازلة بالمسلمين ووقعت واقعة ليس لها عين نص مباشر، طفل الأنابيب، التلقيح الاصطناعي مثلا، هذه الأشياء، الاستنساخ، ففي نوازل، هذا طبعا نوازل مثلا في أبواب الأحكام، في نوازل في العقيدة، قوانين الوضعية، تمام، في نوازل يعني جنس نوازل معينة وقعت، الانتخابات كذا كذا. فهذه النوازل التي تقع النازلة النظر المستدل لها كما يقول إمام الشافعي في مقدمة الرسالة رحمه الله: ولا تنزل بالمسلم نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى إليها. طيب كيف تهتدي إلى النازلة وفق علم الاستدلال؟ هذا فن. يعني أنت مثلا واحد ظن واحد نايم على بطنه لو دارس أصول الاستدلال ولا أي شيء، هذا يستطيع يتكلم في النوازل؟ هذا لا يستطيع أن يتصور المسألة فوق ما يتعدى أرنبة أنفه حقيقة، لأنه لا يستنكهها، لا يعرفها أصلا، ما يفهم. يقول لا هو يتكلم ونزل منشور في التليجرام. يا حمار أنت، هو فهم افهم هذا. أي أنا لا أتكلم إخواني اللي يسمعوني، لكن أتكلم بعض من يحسن الظن بأولى إجهالة. أقول له افهم أنت، هذه الطناجة في الاستحكام الحماقة في الذهن أصلا هي سببها ماذا؟ سببها إضاعة هذه الأصول. إذا لما يكون ما يعرف يستدل، هذه بلوى كبيرة. يا ليته سكت أبو حنيفة. يعني ما الذي أخذ عليه أبو حنيفة؟ أنه جاءت مسائل مجمع عليها، فيها أحاديث هو يتكلم فيها كأنه كما قال أحمد يبتدئ الإسلام، وجاءت نوازل فعلا ليس لها عين دليل مباشر، يعني لم تسمى في النص باسمها، ثم تكلم فيها لأنه لم يعرف الأصول، ضيع الأصول كما قال الأوزاعي، وجعل يقيس، ضيع الأصول، ضيع الأحاديث كما ذكر الإمام الشافعي، قال كان يجب علي أن يتعلمها، ما قضى وقته في طلب العلم ولا في سماع الأحاديث وتتبع المشايخ، مع أنه كبير في السن وأدرك يعني في الطبقة كزمن، لكنه ما سعى لهذا الباب، كما قال عمر رضي الله عنه: أعيتهم الأحاديث ويحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، فقالوا بالرأي. فكثير من الناس هكذا، هو بعض الناس لعدم توسعه في الآثار وجرده لكتب السنة، يعني في تحقيق مسائل الاعتقاد مثلا في النوازل التي تجد تأتي، فإنه يكتفي بدليل في الباب، ومن ذلك الدليل يقيس كل المسائل. يعني إذا جاءت مسألة في باب الولاء والبراء، هو عنده قصة واحدة أو حديث واحد أو آية واحدة أو شاهد واحد، ثم من ذلك الشاهد يجعل الباب كله سواء. ترى هذا الذي أودى وأخرج لنا طائفة الخوارج. ما هو الخوارج؟ آية واحدة حملوا عليها الباب كله، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فجعلوا كل الباب يرجع لهذه الآية، فأوقعهم فيما أوقعهم فيه مما تعلمه. كذلك اليوم أيضا كثير من الناس عنده آية: فما يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، خلاص يفهمها بذهنه، مثال يعني. واحد آخر عنده آية أخرى: واحد ولا تتخذوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يقرأ هذه الآية وخلاص، هذه الآية عنده كل باب الولاء والبراء محصور في هذه الآية. فكل ما جاءت نازلة وجاءت إشكالية أو جاءت صورة أو جاءت معضلة أو أو أو أو طفق إلى ما يعلمه من ذلك الدليل الفردي في الباب، وممكن لم يفقه حق الفقه، فيصبح إما يجيب بذلك الدليل بلا علم أو يقيس عليه هو لا يشعر. قل له واحد هو لا القياس علم، قال أحمد الشافعي: لا يقيس إلا عالم، هو القياس علم، لكن هو يقيس قياس الحق اللي هو أصلا قياس الأغبياء، هذه تشبه هذه خلاص الحق، هي من هذا الباب الحق، كلهم سواء. ما يصير بعض الناس لما تجي قضايا العاذر يقولك: ومن لم يكفر فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، ولا شك في كفر من لا يكفر. طيب هو كيف يفعل هذا؟ هو عنده قياس الناقد الثالث كما اشتهر بين الناس، هذا كقياس لأي شيء أمامه. هل هو حقق أنه هذا مجمع عليه ومراتب الإجماع فيه كيف انضبطت وبين أنه ممكن يدخل الخفاء؟ ما هو محقق، والله مو فهمه، لا يعلم أنه مرات إنسان هذا الناقد يدخل الخفاء فيعذر به صاحبه، سواء خفاء حالة أو خفاء حكم، هو ما مصور الأمر، ما درس. تقول له ادرس كتب الآثار، يقول لك احنا جماعة ابن حزم الآثار ليست عندنا حج. طيب أقرأ كلام السلف كلام رجال، انظر تطبيقات العلماء لا كلام رجال، نحن نأخذ من كتاب السنة. هذا اللي أودى ابن حزم، هو ابن حزم لما شاف القضية النصوص إذا استمر بهذه الطريقة سيصير عنده إشكال في بعض النوازل التي جاءت وما في دليل مباشر، لأنه ظاهر يشترط الدليل المعين الذي يسمي العين. فبالتالي جاءت الموسيقى، جاءت المعازف، جاءت أشياء، جاءت مسائل، ها فماذا يصنع؟ يصنع أمرين: إما أن يقول لك يرجع إلى أصل وهو قرره من نفسه، أو يقول لك الاستصحاب عدم الدليل. سنأتي عليه، هذه من الإشكالات الموجودة في ترتيب الأدلة. الإشكال الموجود اليوم أنه علم أصول الاستدلال يحتاج إليه حاجة ماسة عند ماذا؟ عند النوازل التي تنزل بالمسلمين. مرات بعض الناس يطرح عليك إشكال. نعم هي نازلة يعني تعرف، لأنه النوازل هذه كتب فيها جماعة، يعني بعضهم كان يكتب فيها كتب، بعض أصحاب مالك واتباع مذهب مالك كتبوا كتب النوازل. هي كتب النوازل كانت تأتيهم أشياء ليس فيها أعيان، ليس فيها أقوال معينة في المذهب. طبعا هم كانوا يقيسون على قول الإمام أو على أصول المذهب، وبعضهم يسميها الحوادث، وعصمها النازية وعصمها الحادثة، وبعضهم يسميها المستجدات. وهذه المسائل السلف تكلموا فيها، وهي كان بعضهم يسأل عن المسألة، يقول بعض السلف كأبي وزيد رضي الله عنهما يقولان أوقعت، فإذا قالوا وقعت قال أجاب، وإذا مرات يقولوا لم تقع قل أجمنا حتى إذا وقعت اجتهدنا لكم رأينا. هو ليش يقول اجتهدنا؟ لأنه في أصول الاستدلال حيرجع على الصحابي. ابن سعود رضي الله عنه لما تكلم للقضاة قال أن القاضي يقضي بما في كتاب الله، وإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فبما قضى به الصالحون قبله، قال ثم ليتقدم أو يتأخر. يعني بعد ذلك إذا ما في معين إجماع راح للقياس، راح للاجتهاد، قال فليجتهد رأيه ولا يألو ولا يقصر. إذن في درجة اجتهاد، نعم في درجة اجتهاد فيما يتعلق بالعقائد من جهة توصيف المسألة. أنا لا أتكلم الأصول العقيدة محفوظة، لكن في اجتهاد لما يبتلى الناس في في في في في صور معاصرة بأي الأصول نلحقها، كما يقول إسحاق في شرح حديث الحلال بين الحرام بين مسائل الكوسج، يقول العالم يقول بأي أصل نلحقها، هو مو متوقف في الأصول، هو الأصول معه، هو لو تقول له إيش حكم كذا يقول لك كذا الأصل كذا، لكن هذا بأي أصل يلحق؟ هنا البحث. فيأتي من يأتي ويتكلم من يتكلم ولا يميز بين مسائل العلم. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى أصول الاستدلال. شفت هذه مسألة التعاقم نايمين على بطونهم كل الناس ترددها، شق كبير منها نوازل، شق كبير منها مسائل خفية، شق كبير يسموها تحاكم. طبعا هي ليست تحاكم، تعاملات مع الكفار أقصد، هي التحقيق أنها معاملات، لكن يسمى كل تحاكم. هو أولا صادر على المطلوب كما يقال، وبعدين لما يسمى التحاكم يقول لك ويريدون أن يتحاكم للطاغوت. هو التحاكم أصلا تنازع، والتنازع في فصل بشريعة، وهو أصلا مفتقر لفصل بشريعة، لكن ليس كل تعامل. لذا أنت الآية نفسها ترد عليك يعني، لكن جيب أنت اللي يفهم إلا من رحم الله. لما تخاطبوا أنت هذا الخطاب لبس علينا، جاب لنا قصة يوسف عليه السلام لبس علينا، أو لبس عليك من قصة يوسف في القرآن لبست عليك، هذه أصلا ما تسمى نازل، هذه في كتاب الله جوابها. لكن القضية شكل الموضوع كله عند الناس، شكل الموضوع كله عند الناس هو تأسيس في التوحيد على طريقة ابن قطب، قطبيات صراحة. التأسيس القطبي الأول هذا فأر خطير، ولذلك من يتأسس قطبيا لا يؤمن جانبه، إياك تأمن له جانب إلا أن يشاء ربي شيئا. أنا أقول لك من الآخر، لماذا؟ لأنه يصير له مثل المجنون، كل ما جاءت مناسبة نخس وتحركت قطبيته وفاحت حروريته وتحرك. ومثل واحد عنده تأسيس أيضا إرجائي نفس الأمر ذلك، إلا من رحم الله. لذلك لما أنت تتكلم بهذا الأمر تقول لهم يا جماعة في قدر خفي، يقول لك واحد طيب ولماذا احنا لم تعذرون؟ انت جيت للاصول، جيت الاجماع، قال اسحاق من رد ما انزل الله كافر وان كان مقر، هذا اجماع، هذا اصل، هذا مو مساله نازله. انت تقول لا لا، اذا رد مسلم حتى يجحد بقلبه. واصل اسحاق يقصد الجحود، يعني كان اسحاق يقول من جحد ما انزل الله فهو جحد. كيف هو جحد حتى يقر؟ طيب هو اسحاق قال ومما حكموا به على الجاحد كما وحكموا عليك الجاحد. لكن الناس ما تفهم أنك أنت لما واحد تختلف معه تقول أنا خلاف معك في الأصول. أنا لو أنك أنت مؤصل للأصول صحيحة على طريقة الحديث، ثم جيت المسألة والله أشكلت عليك، ظنيت مش متحاكم، ظنيت ومسألة ممكن تشكل، يعني بعض القضايا تتداخل حتى أنت متوقف في بعض الأمور، تقول أنا ما عندي فيها علم حتى يفتح الله عز وجل، وما تضر نفسك. يجيك واحد يقول لك أوه متوقف الكفر بالطاغوت، روح نام على بطنك وليدي صراحة، من عندي أنا أنت ماك فاهم، توقف الأصول شيء، وتوقف في تفريعات الحوادث التي لا ندري بأي الأصول نلحقها شيء آخر. وهذه نقطة ممكن واحد يتوقف في بعض الأعيان الكتاب، يتغير رأي، والله فلان ظهر لي كذا، بعد يقول لك لم يظهر لي كذا، يجي شخص يقول انظر التناقض، فلان متناقض. يعني هذه الإشكالات أصلا، هو التناقض لازم يكون مخرج الإثبات والنفي واحد، لكن هو مش مخرج الإثبات والنفي واحد، هو جاء فيما تحتمل دلالته. والله مرة ظهر لي أنه فلان هذا مذهبه كذا، فأنا حكمت عليه بمقتضى شيء مثلا دون تقصير طبعا، ما هو واحد يقرأ لي سطر ويحكم. أي نعم. ومرة أخرى تغير اجتهادك في هذا المعين، قلت لا والله نظر لي في كذا، انظر يتناقض، انظر يتوقف المشركين، انظر يتوقف الجهمية. بعض الناس عنده هذه الطريقة، وبعدين يقول ومن توقف فيه مش حكمه، هذاك في الأصول يا شيخ، هذا كأصل، احنا اتفقنا الجهمية الأقحاء ما عاد. لكن لما يكون واحد معين واختلف فيه وكذا، هذه وارد، هذه وارد الناس تختلف في مثل هذه الأمور. أذهان الناس ما تستوعب كل شيء فيما يتعلق بالحوادث، لأنه ممكن تكون نازلة، تكون أمر، تكون إلى آخره. والمعافى من عافاه الله عز وجل. لذلك أنت لفهم النوازل حتى بأدنى درجات الخلاف وأدب الخلاف وفقه الاختلاف مع الغير في هذه المسألة، علم أصول الاستدلال يعلمك أن هذه مسألة محل خلاف، أو على الأقل محل بحث، ليست كغيرها. ولذلك هاتي بأي واحد دارس توحيد دراسة صحيحة وتأتي مسألة في الأصول ما يتوقف، لأن الأصول مجمع عليه، يتوقف في أصل مجمع عليه غير اللي يشتبع عليه أمر. يعني مثلا تأتي أنت مثلا في واحد يقول لك مثلا سؤال، وفلان رد حديث كذا، هل يكفر مثلا في الفصول في بعض مسائل الفروع رد؟ طيب أنت تقول طيب من رد حديث النبي كافر صلى الله عليه وسلم، لكن في رد معين بصفات معينة في باب فروع ليس كهذا، لا يتناول هذا الإجماع، يتناول إجماع آخر ذكره الشافعي، أنه يصرف عنه تكفير بالتأويل لأنه هو يرى نفسه على صواب. فهذا إجماع وهذا إجماع، فماذا يصنع الجهلة؟ يأتيك بإجماع، وهذه مشكلة كبيرة، قياس قول السلف على قول السلف، يعني هو عنده قول السلف في الباب تمام، ويقيس عليه حادثة ما تتعلق بذلك. يعني اليوم لما واحد يرد الدين كاملا بدرجات، إما يرده كمرجعية للتلقي، أو كمرجعية للتحاكم وفصل النزاعات، أو كمرجعية في تلقي الأحكام، أو كمرجعية في التسليم، أو يجعله أمرا نسبيا كغيره من الأديان، وهذا الموجود في الأديان الوضعية الطاغوتية، هذا لا يختلف في كفره، لا يختلف في كفر مثل هذا النوع أبدا، ما أحد توقف فيه أبدا، أهل القبلة، لا أقول أهل السنة فقط، ما أحد توقف فيه. فلما نأتي إلى ضلالات هؤلاء وكفرياتهم، ما يجي شخص يقول لك الفئة الباغية. أنا مرات والله أبقى بالدقائق أضحك لبعض الاستدلالات مع نفسي هكذا، يعني أتعجب، نقول هذا الناس والله كأنهم أجر رأسه، عقلهم أجره، يعني مصيف رأسه فرغان ما في شيء. فئة الباغية تقيس على المنين، يعني عجيب، هذه ما أحد يفعلها إلا رجل، يعني الله المستعان، غريب غريب غريب، واحد يفعل هذا والله لدارس وصول ما يفعلها، يعرف أنه الباغي أكبر واحد متأول، هو الباغي، الخوارج أنفسهم متأولون، والصحابة لهم فيهم قولان، عمتهم لم يكفروا، لكن من كفر؟ لأنه مسألة التأويل هذه قوي عندهم، شبهة التأويل مستحكمة. وأحمد يقول لم يجري الحديث وكذا، تعرفون النص. أنا تخيل يعني مثلا يأتيك يقول لك انظر في البغي، قال أبت الحكم الله، ما شاء الله وجدنا دليل للخوارج، هذا يخنقهم، يخنقك أنت يا مجنون، لأني أنا أتكلم فيك في واحد رد الشريعة، ألغى الدين، رد أحكام الله عز وجل لم يقبلها، وأنت تأتيني بشخص تأول من جهة حكم الله، من جهة حكم الله تأول، هو ما ألغى مرجعية الدين أصلا، هو تأول من جهة الحكم، هو يرى نفسه هو أولى بالدين منك، وأولى بكتاب الله منك، وأولى بشرع الله منك، لكنه يتأول على غير تأويله كما هو معلوم. مثل هذا أنت تحتاج شيخ والله رد عليها، هذا قال شبهة، أنت لو الناس دارسة مجرد يتكلم هذا الكلام يسكتون عنه، يعرضون عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون بأقوالهم استدلالاتهم قالوا سلاما. وإذا سمعوا اللغو، لغو الاستدلال، قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. السلف ما كان يكلموا هذا النوع، هذا النوع من الاستدلالات السلف ما كان يكلموا الناس هؤلاء. هذا مو محتاج يقول له تعلم تأذى يصفع، هذا يحتاج صفعة، لأنه ده غباء، ما حد يستدل هكذا. ممكن واحد يخطئ ويبان أنه صاحب علم وأخطأ من جهة العلم يظهر، لكن اللي يخطئ بخطأ الأغبياء يقيس إجماع على إجماع. أنا لو سألنا ما هو الإجماع الذي أجمع الصحابة الطائفة الممتنعة مثلا، قل لي أجمع الصحابة لأنه مرتدين، طيب أجمع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طيب ما هو الإجماع في الفئة الباغية؟ أجمع الصحابة على أن الفئة الباغية فئة من أهل القبلة. طيب كيف عرفنا الإجماع؟ أي سيرتين؟ يعني لما نأتي للطائفة الممتنعة بالشعائر الظاهرة والشرائع الظاهرة ماذا نستدل؟ نأخذ بسيرة أبي بكر الصديق كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، ولما نأتي للقتال أهل القبلة نأخذ بسيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب هذا سيف وهذا سيف، إذن هذا أصل وهذا أصل، ليسوا سواء. يعني حتى الفقهاء المذهبيين غلطوا في إدخال الطائفة الممتنعة في زمان أبي بكر في صفة البغاة، غلطوا في ذلك، لأن الصحابة عدوهم مرتدين ردة حقيقية بالكفر، وهذا موضوع بحث. فانظر هذا أصل وهذا أصل، ما يقاس هذا على ذاك أبدا، ما يقاس هذا على ذاك، ونأبى هذا القياس ونقول هذا قياس غلط أن تجعل الطائفة الممتنعة مثل حكم حكم البغاة. أحسنت، لا يقاس أصل على أصل، يعني أصل يعني دليل، لا يقاس دليل سواء كان كتاب أو سنة، لا يضرب بعضه ببعض، لأنه كما قال أحمد نعمل بكل أصل كما جاء، فتعمل بالأصول التي وردت والآثار التي وردت عن السلف في الطائفة الممتنعة في بابها ويسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتعمل بالأصول والآثار التي وردت في قتال علي رضي الله عنه أهل القبلة، نعم سواء قتاله لأهل الشام أو قتاله لطائفة الخوارج المارقة، وتعمل بالأصول كما جاءت، وبهذا تحقق الاتباع. طيب جينا الآن فئة جديدة، ما هذه الفئة؟ والله فئة جديدة، فئة تقول لك نعم تعدد هذا يعني جريمة. واحد آخر يقول لك طيب أنا سأذهب وأطيع وأتحاكم وأرضى بهذا الأمر، أتحاكم إليه وأحقق فيه تجريم شعائر الله عز وجل. طيب تجريم شعائر الله هذا أشد من الطائفة الممتنعة، لأن الطائفة الممتنعة امتنعت عن الزكاة وقاتلت على ذلك هوى في النفوس، واضح. لكن هؤلاء أتوا لحكم الله عز وجل من أنفسهم وقالوا هذا جريمة من الجرائم، يعد جريمة من الجرائم، فهمت القضية؟ فهذا هذا بحث آخر. والواحد هذا مثل البغاة، لا البغاة لا يجرمون ما أنزل الله، لكن هم يقولون تعالوا للكتاب نتحاكم، لا يأتون، لا يأتون لأنه يراك أنت غلطان، تأويلك ما يرضاه، وما لا يرضى التنزيل، لا يرضى التأويل الباغي، لكن هذا لا يرضى التنزيل، لا يرضى بالكتاب حكما وإماما أصلا، لأنه عنده مرجعية مختلفة. هذه الأقيسة التي جنت على الناس إما بالإرجاء وإما بالعقائد الغلاة. لكن الفرق بين شخص مقرر الأصول أهل الحديث وجاءت نازلة، جاءت نازلة مشكلة فعلا، مشكلة من جهة واقعها لم يحط بها علما وتوقف، قالك الله أعلم خلينا نبحث في المسألة، هذا ما هذا ما يقاس بذلك. ولذلك أنت إذا عينت العملية الاستدلالية يظهر لك من يعذر ومن لا يعذر، من يقبل عذره ومن كذا، لأنه أنت عينت العملية الاستدلالية يظهر معك مراتب المسائل، مراتب المسائل. لكن الذي عنده المسائل مرة واحدة درجة واحدة حيرى أنه كل الناس درجة واحدة، هذا غلط. ولذلك يعني هذه الطريقة إن شاء الله حتأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى في نقطة العملية الإشتراكية. إذن اقتصار على بعض الأدلة هذا من الغلط بمكان. طيب الأمر الآخر الذي ينبه عليه في الأدلة الشرعية أو في ترتيب الأدلة، أن الدليل الشرعي، الدليل الشرعي لا يأتي بما يستحيله العقل، إنما يأتي بما يحيله العقل، يعني يأتي بما بمحالات العقول لا بمستحيلات العقول. وفي نقطة ويقول لك وهذه ابتلي بها أهل الرأي وهو قول هذا الحديث على خلاف القياس أو على خلاف الأصول. الأدلة الشرعية لا تأتي على خلاف الأصول، الأدلة الشرعية المحتج بها لا تتعارض لا من حيث أحكامها ولا هي تخالف بعضها البعض، لأن الحق يخرج مشكاة واحدة. أما القول على خلاف القياس هذا كلام مجمل، فإن أريد بالقياس القياس يعني الحملي الخفي الذي هو ينقضح في نفوس الناس، نعم كما قال أبو الزناد فإن وجوه الحق تأتي على خلاف الرأي، يعني ممكن أنت مك فهم الوضع كما بعض تقسيمات قضايا الدية وهكذا. لكن القياس الحقيقي الذي هو في نفس الأمر اللي هو الميزان اللي هو القياس الرجيح الصحيح، هذا لا يخالف دليلا شرعيا، لأن الشرع كما قلنا لا يعارض العقل افتراض الكلام هذا. ولذلك مقدمات أهل الرأي ممكن نشير لهذا التي قالوها في مسألة خبر الواحد هي نفسها التي انطلق بعدها المتكلمون في النظر في الدليل الشرعي. التنبيه الآخر قبل أن نأتي لمسألتنا أن الدليل الشرعي متبوع لا تابع. إيش معنى الكلام هذا؟ الدليل الشرعي متبوع لا تابع يعني أن الدليل كله يستدل به بنفسه، لا يحتاج أن مثلا إذا احتج به في موطنه بصفة الاستدلال المنضبطة لا يقال الدليل كيف ولما كما قال إمام الشافعي، لا تقول كيف هذا لما هذا، فإنما يسلم له نعم الدليل الأصلي. نعم نعم. الأمر الآخر أن فهم الدليل لا بد أن يكون فهما سلفيا، وهذه نقطة مهمة جدا، أنه لما نقول مثلا كتاب وسنة وإجماع وأثار الصحابة رضي الله عنه، بعض الناس يظن الترتيب هذا ترتيب هذا أنه فيه انفصال وانفكاك، والجواب لا. أنت الكتاب والسنة وانضباط الإجماع من حيث علم به وصفة العمل لا ينضبط معك إلا بتأويل السلف. لذلك تأويل السلف يرجع إليه جماع الأدلة في فهم الدليل، ما صفته، ما حكمه، ما مرتبة هذا الحكم من حيث الوجوب والاستحباب، ما صفة العمل به. فلا بد من معرفة فهم الدليل بالرجوع إلى فهم السلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام كما لا يخفاكم في حديث الافتراق، قال افتراق أمة 73 فرقة، قال كله في النار إلا واحدة، لما سئل من يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي، كما جاء عند ابن ماجه في مقدمته. طيب الأمر الآخر فيما يتعلق بمسألة الدليل الشرعي، وهي مسألة لا دليل في المسألة. لا دليل في المسألة، ماذا نعني بها كلمة لا دليل في المسألة؟ هذه الكلمة عند الاحتجاج بها، عند الاحتجاج بها أي مسألة لا دليل في المسألة، فمرات يريدون لا دليل يثبت في المسألة، مثل لا يصح في الباب شيء إن كان الدليل مثلا من جهة السنة، ومرات يريدون يعني نفي أن يكون ثم دليل يثبت حكما في الباب، ومرات يقول لا دليل في المسألة يعني ليس هناك دليل كلي لكن في قياس. واضح؟ طيب هل القياس، هذه نقطة مهمة، حتى طبعا القياس الخفي نتكلمه، هل القياس الخفي بإجراءاته يكون، هل هناك مسألة دليلها فقط القياس؟ نقول لا، نقول عملية استنباطها القياس، لكنه لابد أن ترجع إلى دليل كلي رجوعا إما بدلالة العام أو دلالة الخاص أو دلالة المنطوق أو دلالة المفهوم، لابد من ذلك. ما في شيء نقول يثبت بالقياس وحده، مفهوم يا جماعة النقطة هذه؟ ما في، وسنتكلم عن هذا في قضية القياس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه فقط تنبيهات كنت سجلتها ودونتها أحببت أن أتكلم عنها لكن نسيتها. طيب نرجع إلى موضوعنا إن شاء الله، في نكمل أقصد ما بدأنا به. المصنف بعدما ذكر رحمه الله دليل السنة، أوضح، بعد ما ذكر دليل السنة ذكر دلالات الألفاظ من السنة. قال المحكم، بس نعيد حتى الإخوة اللي ما حضروا معنا يستحضروا، قال في المحكم حد وما تأبد حكم شرحناه، قال والمتشابه هو الذي يحتاج شرحناه تمام، قال المجمل ما لم يبن عن مراد بنفسه هذه شرحناها. طيب وبعد ذلك قال في قضية البيان، بيان السنة، نعم، قال فلما، نعم، ذكر فلما نهى عن كل ذي ناب من السباع ذي مخلب إلى آخره، قال هذه بيان السنة للكتاب، لأن الآية قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما الذي شرحنا لكم، أي نعم، قال والفأرة والفيل والقرد ونحو ذلك. طيب، ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى: والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس، وهي النكرة في سياق الأمر. طيب، شوف معي نقطة مهمة جدا. في العرف السلفي المتقدم تقسيم الدليل من حيث دلالته، يتقسم الدليل من حيث دلالته إلى قسمين في دلالة الألفاظ، إلى مجمل ومبين، وسمي الشافعي مرات دليل الجملة في اختلاف الحديث، يسميها كذا. ماذا يعنون بالمجمل أو الجملة؟ يقصدون به العام والمطلق في عرف الأصوليين. يعني الدليل المجمل أو الدلالة المجملة أو الدلالة الجملية يعني أن هذا الدليل لا يكتفى فيه بالعمل وحده، هذا رقم واحد، وأن صفته هي صفة العام أو المطلق، ولذلك العام والمطلق في عرف السلف شيء واحد، إن كان أصول آخرين فرقوا بينهما، لا بأس تفرق اصطلاحي لا يضر يعني، لكن لا يغلى في قضية الاصطلاحات كثيرا، تفهم يعني، لكن إذا كان من باب التفهيم ولا ينبني عليه أثر يعني مخالفة ونحو ذلك لا بأس، من باب التقريب وتفهيم العلم يعني. المهم، الشاهد أنه المطلق نوع من أنه يسموه السلف المجمل، ما لا يكتفى فيه بالعمل وحده، يعني أنك أنت إذا قرأت الآية أو قرأت الدليل أو نظرت للدليل تجد أنه دليل لم يقيد بقيد، لكن وأنت تفهم معناه، لكن كيف تعمل به؟ هذا السؤال، كيف، ماذا تعمل به؟ فهو هنا يفتقر إلى بيان بهذا الاعتبار، وهذا شرحت لكم في المجمل والمبين. هنا لما تكلم عن المطلق واضح، قال ما هو المتناول لواحد، يعني أن حكم المطلق، المقصود هنا حكم المطلق الذي يتناول واحد، ما هو حكم المطلق؟ حكم المطلق يتناول واحدا لا بعينه، يعني ليس معينا بفلان، هذا المقصود به، ليس بعينه، نعم، غير معين. لماذا؟ لأنه هنا خرج المعارف، مثل زيد هذا علم، لو قلت لك مثلا اقتل زيدا، أو دعنا من أقتل، اضرب زيدا، خففها شوي، اضرب زيدا، هنا سموه معين، عينت لك الاسم. لكن لو نقول لك اضرب طالبا، أكرم، أحسن، أكرم طالبا، في فرق بين أكرم طالبا وأكرم زيدا، حتى في البلاغة يعني في دلالة أساليب العرب في فرق، لأن أكرم زيدا هذا يسموه معين، لأنه علم تعين لك. الآن الامتثال ماذا سيكون؟ ستكرم زيد، لو أكرمت عمر أو خالد ما امتثلت الأمر، واضح؟ اكتبوا لأبي شاه، لأبي شاه معين، ها؟ فالامتثال بكتابة لأبي شاه رحمه الله ورضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ أما لو قلت لك أكرم طالبا، أنا ما عينت لك معين بالعلم، التعيين بالأعلام هنا، ما عينت لك، التعيين بالأعلام، ما عينت لك اسما، ما عينت لك شخصا فلانا، وإنما أطلقت لك وصفا طالبا، من صدق عليه وصف أنه طالب فإنه يكرم. لذلك قال هنا هو المتناول لواحد، نعم المطلق يتناول واحدا، لأنك أنت لو قلت لك أكرم طالبا فذهبت أكرمت شخص واحد أنت امتثلت، ليس شرط أن تعم كل الطلاب، هذا الفرق بينه وبين العموم، أن العموم فيه شمول استغراق لكل كل الموجودين، أكرم الطلاب كل الطلاب، لو تستثني واحد ما امتثلت، لكن المطلق أكرم واحدا طالبا، يعني واحدا لا بعينه، لم يذكر لك بالمعرفة، قال باعتبار حقيقة شاملة لجنس، يعني بالوصف. لذلك المطلق عمدته الصفات، ركز جيدا، عمدة المطلق إيش؟ الصفات، يعتمد على الأوصاف، وإذا سيأتي معنا فتحرير رقبة، رقبة هذا وصف، وصف المعنى، واضح؟ إي نعم، ولذلك قيده يكون من جهة الصفات. قال وهي النكرة في سياق الأمر، واضح؟ وهي النكرة في سياق الأمر. طبعا النكرة في سياق الإثبات، خلنا نطلق أحسن العبارة تكون أدق، نقول النكرات في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فلاحظ كلمة أكرم طالبا، شو يقصد في سياق الإثبات؟ يعني لم يسبق الكلام، يعني لم يسبق أو لم تصدر الجملة بنفي أو نهي أو شبههما أو شرط غيره، فهمت؟ يعني أكرم طالبا، أكرم فعل أمر لم يسبق بشيء، هذا يسمى سياق الإثبات، لم يسبق بأدوات النفي وأدوات النهي وأدوات الشرط، واضح؟ لو قلت لك من يكرم طالبا أكرمه، من يكرم طالبا أكرمه، نقول هنا طالبا هذا الوصف نكرة سبقت بحرف شرط أو اسم الشرط، فحينئذ لا تفيد العموم، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لكن في سياق الإثبات وهو ما لم يسبق بأدوات النفي والنهي والشرط فإنه يفيد الإثبات، يفيد الإطلاق، وبالتالي تمتثل بواحد. مثاله قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، لاحظ هذا مثال مهم جدا. نعم، قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة. الآن تحرير رقبة، رقبة نكرة، لاحظ نكرة تنطبق عليها النكرة العربية، ليست مصدرة بأل، تمام. فتحرير هذا مصدر، حرر يحرر تحريرا، وهو في قوة فعله كأن المعنى فحرر رقبة، فحرر بالأمر رقبة، وهو في قوة فعل الأمر، هذا المصدر واضح متناول قوة فعل الأمر، ولم يسبق بنفي، لم يسبق بنفي أو شبه، لا نهي ولا أي أداة من الأدوات، فهذا يسمى مطلق. يعني الآن كيف يكون الامتثال؟ أي رقبة من الرقاب، سيأتي القيد طبعا، قيد في آية أخرى وحمل المطلق المقيد، سيأتي معنا أنه أي رقبة من الرقاب إذا أعتقتها أجزأك، بشرط تكون مؤمنة كما في قيد آية الظهار، بشرط تكون مؤمنة، مفهوم؟ لأن هذا في كفارة القتل، عندي كفارة القتل وكفارة الظهار، بشرط تكون مؤمنة فيحمل مطلق المقيد، لكن أي رقبة واحدة أجزأك، لا يشترط أن تعمم كل الرقاب. هنا مسألة وانتبه لي لهذه المسألة، المطلق يا جماعة، المطلق هل هو شيء خارجي ولا ذهني؟ هذا السؤال لا تظنه سؤال مهم جدا، السؤال المطلق هل هو أفراده يعني موجودة في خارجك ولا في ذهنك؟ فتحرير رقبة، هاي يا جماعة من يجيب؟ خارجك، خارج خارج خارج خارج خارج، أحسنتم أحسنتم، جواب صحيح، المطلق أفراده في الخارج، المطلق ماذا؟ أفراده في الخارج ليست في الذهن، نفس الشيء العموم أيضا أفراده في الخارج ليست في الذهن. لذلك وهذه نقطة انتبه لها، لما يقال مثلا تكفير النوع وتكفير الإطلاق، أو تكفير النوع وتكفير الأعيان، أو تكفير الإطلاق وتكفير التعيين، تسمعون بهذا؟ هذه فتنة عظيمة. ما معنى تكفير الإطلاق؟ هو تكفير الذهني، تكفير ذهني لا يعين الأسماء، فهمت؟ هذا معنى تكفير النوع، وهذا في تقدير المتواضع وبيد ربه الضعيف، هذا هو بدعة أفلاطون في الحقائق، ومنها دخلت على الجهمية في وجود الله، عنده وجود في الأذهان، الجهمي تقول له هل تؤمن، كما قال لهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية الزنادقة، هل يؤمن الجهمي برب مباين فوق مباين للعالم؟ ما يؤمن به أبدا، يرى هذا كفر. وإذا تقرأ في كتب الردة جماعة الدفع النووي، نووي في كتاب الردة في روضة الطالبين عمدة المفتي اللي هو عمدة الكتب الشافعية المتأخرة، ينص في كتاب الردة على كفر من أثبت الاتصال والانفصال، والانفصال ما معناه في كلام السلف بائن من خلقه، هذه معناتها الانفصال، اتصال استوى على العرش جلس وقعد، هذا استقراء هو الاتصال، والانفصال هي البينونة، معناه إذا قلت الله على عرشه مستقر جالس قاعد سبحانه بائن من خلقه، قلك أثبت اتصال وانفصال، وهذا ناقض من نواقض عند الجهمية، مقتضى يكفرك أصلا، ما يعذرك شيء أبدا. إذن أفلاطون ماذا قال؟ قالت أفلاطون قال الحقائق هي المدينة. تسمعوا بالمدينة الفاضلة ولا لا؟ إيش معنى المدينة الفاضلة؟ هذا الموضوع هي كل شيء في الذهن. تصور عالم مثالي في الأذهان. فردوس الأرض اللي يبحثوا عليه العلمانيين. يقول لك حتى القطبيين يقول لك أرض ليس فيها دماء، سلام، حمامة بيضاء هكذا تفرفر فرررر هكذا، فهمت؟ هذا هو العالم الموازي، عالم الأذهان. حمامة هكذا تدور هكذا، حمامة ما كاين ولا شيء، والناس كل تحب بعض والناس كل مع بعض. هذا خلاف سنة الله الكونية في خلق الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يبقى مسلم في كافر، وهذا يقتل هذا وهذا يفعل يغزو هذا، سنة الله الكونية. العالم هذه بدعة أفلاطون هي سخافة. طبعا هي جاءت نتيجة مبحث عندهم، هي سخافة لا شك أنها سخافة، لكن انظر هذه السخافة ماذا أنتجت. يقول لك لا والله هذه فيها بعد، وأنت فقط تطابق الأقوال، خلاص دع حطها في الدرج. أنت ما تأخذ ببدعة أفلاطون وتقول تكفير النوع الإطلاق أو تعين هذا ما له علاقة بأفلاطون. أنا أسألك سؤال، الذي يقول لك جهمية كفار في النوع لا في التعيين، ماذا يريد؟ دعك من بدعة أفلاطون، ننساها، تركناها خلاص، نسيناها. إيش يريد؟ يريد أنه يكفر في نفسي الجهمي كافر. طيب زيد الجهمي كافر؟ قولك لا، مسلم. طيب عبيد، عمر، خالد، خلينا نجيبوا أسماء، الجويني إمام مسلم، الباقلاني إمام مسلم، الغزالي إمام المسلمين، ابن فورك إمام المسلمين، فلان فلان فلان، سمي قوائم كما قال سلطان العميري، قوائم المعينين، سمي له القوائم، الشاطبي، فلان فلان فلان، كلهم يثبت عليهم التجاوز، مسلمين مسلمين، علماء مسلمين، علماء مسلمين، علماء مسلمين، علماء مسلمين. طيب من يكفر؟ من يكفر؟ يعني سامحني، من يكفر؟ كيف امتثل؟ احنا قلنا يمتثل بواحد في المطلق، مع انه هذا عموم، الجهمية كفار في قول السلف، هذه صيغة عموم، صيغة جنس، العموم اوسع، يعني كل الافراد، فهمت؟ طيب ما هل امتثل هذا؟ نعم امتثل. يعني شوف انا ضربت مره مثال لجماعه العاذر، قلت لهم طيب نسالكم سؤال، لو شخص سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات واجبه ولم يركع لله ركعه، قال صلاه واجبه، نوم من صلاه واجبه، بدعه الارجاء هنا دخلت. هو واحد الان السؤال مطروح، هل يكون ممتثلا؟ انا مش نتكلم على الان قلت تارك الصلاه وكذا، لا، لو ظن نفسه يمتثل بمجرد أنه امتثل الصلاة، أدى الصلاة كما هو قول الباطنية، بمجرد أنه يعتقد في صلاة في نفسه فقط، نقول لا. نفس الشيء الجهمية كفار، وبعدين كل أفراد الجهمية أصل فيهم الإسلام، هل هذا امتثل أمر الله؟ يعني هل هو امتثل؟ أقول لك واحد، أمر الله فين؟ هل في آية ولا حديث تكفر الجهمية؟ في إجماع صاحبي صديقي، في إجماع، وإجماع دليل كلي كما اتفقنا، ما لا يقال للأصل لما ولا كيف، أجمع السلف على كفر الجهمي، تمام؟ يقول لك هذا الكفر سننزل به للأفراد. أنا إيش نقول لكم إشكالية استدلالية يا جماعة. اليوم صار ماذا؟ مثل ما تأتي وتقول، أفهم مليح، تلاعب، مثل ما تأتي ويقول شخص، يعني في باب المطلق، فتحرير رقبة، تمام؟ علي كفارة قتل، لازم يكفر رقبة، يقول يا جماعة أنا كفرت عن رقبة. نقول طيب فلان المولى هذا رقبة؟ يقول لك نعم، هو رقبة في ذهني، لكن زيد المولى ليس رقبة، فبالتالي لا أمتثل بهذا الوصف. أنا ما يعد ممتثل، لأنه لما يقول لك فتحرير رقبة، في الواقع تروح تشوف رقبة مؤمنة طبق على الوصف وتحررها حتى تكون ممتثل أمر الله وتبرأ ذمتك. أنت لما تقول الجهمية كفار، ولما نسمو له كل الجهمية ما تكفر ولا جهمي، أنت ما امتثلت، ما برأت ذمتك، ما زلت بذمتك مشغولة ولم تبرأ. قلت لا أنا بريئة ذمتي، قلت الجميع كفار بريئة ذمتي. إذا لو واحد قال النصارى كفار، قلوا له بابا تدرس إيش حاله؟ قال ما لي دخل في بابا تدرس، شنودة بابا متاع الفاتيكان، متى مسكين، ها جورج، يوحنا، بولس، هذو أسماء موجودين، توادرس، ميكافيل، ها هذو الشلة المجرمين أحبار الرهبان، قلت هذا ما لي دخل فيهم، ما لي دخل فيهم، أنا فقط أقول نصارى كفار سكفرهم بذهني. طيب فلان يتمسح بالصلبان زي فلان فلان فلان فلان، جورج وجون، وش حكمهم؟ فلان ما لي دخل، انا امتثل في ذهني، نصارى كفار كفار، ومن شك في كفر فهو كافر. وبعدين كل النصارى اللي في الارض ما اللي يحكم عليهم؟ هذا امتثل امر الله؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هو خبر مرد بالطلب يعني كفرهم، صدقوا الله فيما قالوا كفرهم سبحانه وتعالى. لذلك إشكالية احنا تكلمنا عن باب الاستدلال، غباء لا ينضبط لا بلغة العرب ولا بمقاييس العقول، لا ينضبط. لو تهدد بهذا أي أحد يضحك عليك، يقول لك طيب ما أنتم عندكم مسائل تقولوا كفر ولا تكفروا وش القائل، يقول هذه مسألة سموها خفية، هو لخفاء الدليل يقينا لابد نبحث عن زوال العذر من وجوده. هذه لا تدخل، مثل المكره، المكره بينه وبين ظاهره الإسلام، يقول لك ينطق بالكفر لأنه معذور فهو مسق ساقط عنه. ولذلك محمد بن حسن الشيباني خالف الإجماع لما قال أنه بينه وبين الله مسلم لكن نحن نحكم عليه بالكفر الظاهر، لا غلط، هو بما يظهر لأنه مسلم، قال إن عاد فعود، كيف تجد إيمانك ومسلم، ما استتابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت المقصود؟ فبالتالي هذا قياس مع الفارق، أنك تأتي المسألة خفية نحن نطلق فيها الكفر وبعدين ننظر من تحقق فيه قرائن، وحتى السلف شوف فقه الأئمة، شفت المسألة الخفية هذه جعلوا في قرائن، يعني في قرائن تنطبق على الأعيان، يعني لا تبقى مسألة خفية عن كل الناس في كل وقت في كل زمان، لا، في ناس تكفر حتى في المسألة الخفية، في ناس كفار، في ناس نزلوا عليه. قال أحمد من كان داعية، من كان مخاصما، من كان يكتب الحديث، من كان من أصحاب الكلام، ها هذا كله حكم لي أحمد في الوقف ولا في اللفظ مثلا، ما توقف في أحمد، إنما أحمد كان يتكلم عن ضعاف العقول كما لا يخفاكم في موضعه. يعني هذا قياس المسألة الخفية، وهو باب المسألة المسائل الخفية، أن المسألة الخفية أنه في قرائن تصرف، هؤلاء لا أعملوا قرائن ولا أعملوا أشياء صفات يعني تنضبط، يعني تقول لهم مثلا العلماء الأشاعرة هل الجهمية هل هم كفار وكلا علماء المسلمين، ما تطعن في علماء المسلمين. لذلك أنا قلت لهم مسألة مرة، قلت لبعض هؤلاء يجادل عنهم، قلت له هؤلاء إذا أتى العلماء وتوقف ما تنتظر عن العوام، العوام عاد تتكلم عنهم، عوام أكبر الناس عذرا هو عنده، لأن كل تفعيلات الإعذار مع العامة هذا في العالم، انظر ماذا يقول لك، يقول لا هو يفرق باعتبار ما قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. طيب ما هو وصف انضباط قيام الحجة عنده؟ قيام الحجة عندهم إما أن يعلقوها على مستحيل من القوم، بمعنى لا تقوم، ما معنى المستحيل؟ وقال ابن حزم، ابن حزم علق الحجة على شيء مستحيل ممتنع وقوعه، تدرون ما هو؟ قال لابد أن تزول عنه كل شبهة مقاومة، وهذا ما يمكن، يمكن أن تفعلها مع أهل الباطل كل فردا فردا تزيل عنهم شبهات، ما تستطيع، هو أصلا هذا ضد القول السلف أنك ما تخوض معهم الشبهات، هو ضل بشبهات، قلت لازم تزيل عنه كل الشبهات. أنا مرة كنت أسمع واحد يطبق في أصل ابن حزم، قال لطلابه يدرس فيهم يقول لهم إذا دعوتم القبورية، فواحد إذا قلت له أنت مشرك لأنك تستغيث بغير الله، فقلت له قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله وكذا، الآية معروفة، فقال بعض ويضحك يقول بعض الناس يقول قامت الحجة، قال لا، قال لو أنه مثلا قال لك أنا ما وجدت وجه الدلالة من الآية، قال فبينت له وجه الدلالة الآية على فعله، ما تقول تذهب تقول قامت الحجة، قال لا ممكن هو يحتج عليك يقول لك حديث الأعرابي ومالك الدار والعتبي وفلا وعلا وهذا ليس نداء وهذا مجاز عقلي وهذا كذا، 60 مليون شبهة جاوب عليها كلها، جاوب عليها كلها، شبه المقاومة كما سماها ابن حزم. إذا تعليق قيام الحجة على شيء مستحيل، لأن الله عز وجل قال ولو اتبع الحق أهواءهم، الحق ما يتبع أهواءهم، ما يعلق بأهوائهم، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم، واضح الحق ما يتبع أهواءهم. اثنين، يعلق لك إما بشيء ممتنع أو يعلق لك الحجة بشيء يكفر به اليسير وهو العناد، يقول لك إن عاند كفرته، طيب كم المعاند في الناس؟ قليل، كثير من الناس بالقرآن يكفر. طب العناد فين موجود؟ في بعض العلماء، بعضهم يتأول أنه يحسب نفسه الحق ويجتهد في الباطل، وبعضهم لا يعرف الحق ويكتمه، طيب سيكفر قليل، والنص قال كثير منهم كفار، إذن الكثرة صارت قلة بسبب ماذا؟ علقت الحجة على شيء أولا بدعة لم يقل بها أحد، فصارت الحجة تطبيقيا لا تقوم إلا على القليل بمفهومك، وإما علق لك على شيء مستحيل فإذ بها لا تقوم على أحد، فهنيئا لكم الكفر وهنيئا لكم منهج الضلال تلقوا به ربكم وتموتون عليه، هذا هو لسان عالم يعني. لكن لو قلت طيب، لذلك أنا بعض النجديين مع ضلاله لما يقول لك الحجة أنا نعلقها بمجرد البلوغ، الحجة بلغت، الحجة بالغة ليشهد أن محمد رسول الله مات. الله المستعان. فيقول لك علق بالبلوغ، هذا قول أقرب شوي مع أنه قول ضلال خلاف الأثار، في أنه الدعوة قائمة والحجة قائمة بأكثر من دليل بالبرهان الميثاق إلى دعوة الرسل، ومن شهد أن محمد رسول الله هذا أصلا قائم عليه الحجة بشهادته، زيادة إعذار في قطع حجته يعني. لكن لما يقول لك أنا أقيمها بالبلوغ، من بلغ القرآن هذا أقرب، أنا أقول أقرب ليس من أجهال الحديث، لكن هذا شوي يعطاك شيء لأنه بلغ. لكن واحد يقول لا يبلغه ويفهمه ثم يعاند، هذا صعب، صعب يقوم هذا، صعب تجده في الناس. كثير من الناس يتأول، كثير من الناس يظن نفسه على حق، كثير من الناس كذا كذا، وثم العناد هذا ما يثبت إلا بعد الاقتناع يعني، ثم يعاند. قال قتادة: العناد لا يكون إلا بعد العلم، أو كما قال يعني يعاند الشيء بعد ما يقتنع. طيب هو الآن مرحلة الاقتناع هذه صعبة وتبقى معه سنوات، ولذلك سيبقى الإنسان على هذا الأصل لا يبرأ من الكفار، لأنه مسفنا البراءة من المشركين، مسفناها لأنه هيبقوا المسلمين، لأنه ما هيتبرأ من المشركين المسلمين، واضح. هو الآن متوقف على إقامة الحجة بشيء مستحيل وبشيء نادر الوقوع، وهذا خلاف حجة القرآن أنها بينة ويفهموها الناس ذكرى للعالمين، ذكرى للعالمين. القرآن حجة القرآن ذكرى للعالمين، حجة على الأعرابي وعلى المرأة وعلى الصبي وعلى العجوز الكبيرة وعلى الشيخ الفاني وعلى العاسي وعلى الصغير وعلى الذكي وعلى العالم وعلى البليد، حجة على الكل. القرآن في مقدار من الحجة يفهمه الكل، كما يقول ابن عباس فيما يروى عنه طبعا: منه ما لا يعذر أحد بجهالته. ثم حجج الله أوسع، حتى في استنطاق القرآن فين الميثاق وفين النذر وفي وفي وفي وفي كلها. ثم أصل الإنسان يبحث عن الحق، إذا وجد من فئة مظلمة يبحث عن الحق، يجتهد، جاهد في الله أن يتعلم ويبحث، أكفام الموضوع المكشاه. بالتالي عطلت هذا كله، صارت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة خواص، دعوة خواص. كيف دعوة خواص؟ يعني لا يفهمها إلا القلة، لا يفهمها إلا أثناء الناس، فرد وفرد هم اللي يفهموها، فرد يتبع وفرد يعاند، أما هؤلاء غالبهم ما فهموا. إشكال كبير، نسأل الله العافية، نسأل الله السلام، نسأل الله اللطف، نسأل الله أن يعيذنا من هذا. لذلك قضية هذه قضية أنه بعض الناس يقول لك أنه أنا ما كيف تقول هذا يكفر الجميع، هو هذه حيلة والله أشبه بحيل أهل طبعا أهل الرأي، أتدرون حيلهم في الواجبات المحرمات معروفة، هو ماذا يفعل في الواجب؟ أتدري ماذا يصنع في الواجب؟ شيء وجب عليك، أفهم جيد مش أفهم الحيل، أنا شرحتها في دروس أخرى، لكن في النقطة هذه في السياق هذا، وكيف يفعل معك؟ هو الآن شيء وجب عليك، يريد أن يبرئك من الوجوب وفي نفس الوقت لا تمتثل. وجبت عليك زكاة، يريد أن يسقط عليك الزكاة فلا تفعلها، وفي نفس الوقت لا تشغل ذمتك بالطلب دفع الزكاة، هذه حيلة. فهمت القضية؟ يعني وجبت عليك زكاة، طيب ماذا تصنع؟ تأخذ شق من غنمك وهذه موجودة، تأخذ شق من غنمك وتجعل فلان فلان شريك معك، بعدين لما يأتيك المصدق يقول لك طيب فين الزكاة؟ تقول لا أنا ما عندي نصاب، ترى هذا النصف كله حق فلان، حالي فلان هذا ليس لي، ليس لك، يقول لك ما عليك زكاة، صدق. يروح المصدق: فلان هات لي نصيبي نصف الآخر، تفضل جزاك الله خير على سبيل الهبة. هو كل عقود شرعية ظاهرة يعني، هذه هبة وذا عطاء وذا كذا، في نفس الوقت ما دفع الزكاة وليس مطالب بها، هذه الحيلة. هو نفس الوقت يقول لك أنا مكفر وما يطبق على واحد فهمت القضية؟ وفي أغبياء يصدقوه يقول أنا مكفر، جميع كفار، أنا قلت مسلمين، أنا ما قلت مسلمين، طيب طبق، لا في إقامة حجة، على الأقل لك شيء ممتنع، فيبقى يقول لك أنا مكفر لكن فقط تقوم الحجة فقط، هو مع الأقل لك بشيء مستحيل الوقوع أو بشيء نادر الوقوع، هذه الحيلة. أسأل الله السلامة والعافية، حيلة في العقيدة، الاحتيال لدفع التكفير. اللي ألجأوا من هذا طبعا أسباب كثيرة جدا، لكن اللي فهم ودارس عملية الاستدلالية يعرف أنه هذا كذاب ومتناقض ومتلاعب. وإذاك نسألنا سؤال، ربنا سبحانه وتعالى قال في من قال الكفر، قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ذكر أمرين، الذي نزعنا من بنو الأتان وغيرهم يقول قالوا كلمة الكفر، لكن ينزعون في كفروا بعد إسلامهم. نحن صدقنا ربنا أن قالوا الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هو قال قالوا الكفر لكن مسلمون بعد قولهم الكفر. هذا رد لما أنزل الله، فهم الموضوع. ثم الأصل العظيم في القرآن البراءة من المشركين، هذا من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنك لازم تبرأ من المشركين. وأنت بهذا الطريقة أنك لما تكفر في ذهنك، تكفر في ذهنك الاسم طبعا وتكثر الاسم جميع كفار، ثم الأسماء والمعارف اللي هما اللي فعلوا التجهم، زيد وفلان وفلان وبشر مريسي وجهم بن صفوان وفلان وفلان وفلان وفلان. يعني بعضهم يقول لك لو تسأل هؤلاء تقول له الجهم بن صفوان كافر أم لا، في بعض هؤلاء اضطرد كإبراهيم الرحيلي مثلا من أكثر الناس توسعا في العذر، اضطرد قال الجهم ما معذور. جمال الدين القاسمي قال الجهم مبدع لأنه مجتهد، طبعا هذا اضطردوا لأن مع أنه هذا في ناس استحي يقول لا الجهم كافر لأنه السلف أجمعوا على كفره. طب أي دليل، أي دليل أجمعوا على كفره؟ كيف عرفت أنه أجمع على كفره؟ أنت عندك أصول، هل قامت عليه الحجة؟ فوزان قال لك اللي كفرهم السلف بالإسم الجهم وصفوان وبشير المريسي وبن الطرمع وعلان وعلان وعلان، قال لك هؤلاء أقاموا عليهم الحجة. هو طريقة ابن تيمية، هؤلاء قاموا عليهم الحجة. طيب ما هي الحجة اللي قامت على الجهم بن صفوان؟ الجهم بن صفوان رجل لم يجالس العلماء قط، كيف قامت عليه الحجة؟ هذا مذكور في سيرتي، أنا غلطان؟ هذا المذكور قال بشر، لم بشر أو الجهم ذكروني إخوان، قال لم يحج هذا البيت قط ولم يجالس العلماء قط. حاب نفهم أنا كيف قامت الحجة على الجهم بن صفوان؟ أنا أريد أسأل، والله أريد أسأل، أنا إنسان متسائل، بعد يذكرني ما أعرف بشر ولا جهم، لم يحج هذا البيت قط ولم يجالس العلماء قط. جهم بن صفوان أظن، كيف قامت عليه الحج الجهم؟ جزاكم الله خير. الجهم ترجمة الجهم بن صفوان، قرأت سيرته، قرأت سيرته، رجل يشاهد الأفلام الهندية، قصدي يناقش الهنود لا على الله عليه، ناقش السني، اصلا مش عايش مع المسلمين اصلا، رجل يبحث عن الفلسفه ويبحث عن من. انا بنسال كيف قامت الحجه على الجهم بن صفوان؟ والله اتحدى واحد فيهم يطبق لي صفه اقامه الحجه التي يقولونها. هل يقول لا الجهم بن صفوان قامت الحجه ناقشوا العلماء؟ ما جلس العلماء شيخ، والله في مناظره بينه وبين مقاتل ابن سليمان، اول شيء مقاتل ابن سليمان ما ذكروا المناظره اللي تذكر بينهما، انه هو ابتداء قال مقاتل ابن سليمان ليس فوق العرش رب، قبل مقاتل ابن سليمان ترك صلاه 40 يوم الناس كفرته وقال بالتجاهم وكفروه من اول يوم. ابراهيم بن طهمان يذكر روايه، تذكر روايه في اسنادها مجهول، يقول لك بلغني ان الجهم تاب، والله لو يظفر بها هؤلاء يقول لك الجهم تاب، هو نفسه قال إبراهيم بن طهمان يعني فيما يروى في هذه الرواية قال ولا دعا عليه قال مما أورث منطقه هذه الأمة. سؤال طيب خليك من الجهم، جعد بن درهم كيف قامت عليه الحجة؟ لا ولا مسكوا خالد القسري واستتابوا كذا وكذا. طيب استتابة من الكفر، خالد القسري قتله أصلا، قتله قال إني مضحي بالجعد بن درهم، كيف قامت عليه الحجة؟ طيب أصحابه خليك منه، هو الآن عرفناه هو استتابوا وقاموا للحجة على قولك يعني العلماء مسكوه مع أنه ذي كذبة أصلا. طيب أصحابه كيف قاموا للحجة؟ موزوري قال الجعدي بالنسبة المنسوب له أصحابه ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف قاموا للحجة؟ طيب عبد الله بن سعيد بن كلاب كيف قاموا للحجة؟ بكرابيسي كيف قاموا للحجة؟ خليك في الجهمية الأولى الروس، الرؤوس أحمد بن الدؤاد كيف قاموا للحجة؟ أحمد بن كافر بن الطرماه، عيسى بن برغوث، ثمامة بن أشرس، أبو ذيل العلاف، إبراهيم بن سيار النظام، الجاحظ، الجاحظ هذا كان يسكن في بيته أهلك، كيف قامت عليه الحجة؟ إذا هذو ليسوا كفار ومنقولين أنهم زنادقة، يعني كانوا تشتوا العلماء وتحبوا العلماء وقال العلماء ونبقى مع العلماء، العلماء تاعك وحتى علماء السلف والمتأخرين قولوا هذو زنادقة، لكن أسأل كيف قامت، أعطونا ضرب كيف قامت عليهم الحجة؟ مسكوهم وأقنعوهم وأزالوا عنهم كل الشبهات. الجاحظ هذا في الحيوان زنديق، بث شبهات أقرب القتيبة ما قال فيه غير البيان والتبيين وغير وغير، وهو أول من أبدع نظرية المجاز، وهي فكرة أصلا مش شائية، خذ من كتب أرسطو لما ترجمت، لأنه الزيات وزير المأمون كان صاحي، كان شيخا للجاحظ، وقربه وأنفق عليه أمواله وفرغه، أعطاه أمواله وفرغه. الجاحظ حينها انطلق في الأرض يروح للهندوس والفرس وينظر في الفلسفات وينسخ في الكتب، وجاب فكرة المجاز من عند أرسطو. كيف قامت عليه الحجة؟ السؤال مطروح، هذه كل أسئلة. إذا طبقتم ضابطكم المحال هذا، ما ينضبط معك، يخرج معك بشر مظلوم. وهذا اللي فهمه جمال الدين القاسمي، كتب كتابه تاريخ الجهمية والمعطلة، وقال الجهم بشر مجتهدين، بل الذهبي أعطى إشارة من بعيد في بشر المريسي في ترجمته، لو تراجعوها في السير أعطى إشارة كأنه يميل أن بشر معذور. قال أبى الله أن يجعل ليس بشر مريسي مثلا صلى وصام مثل من عاند الشرع ونبذ الشرائع وكذا، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهله. أقل ما في أحوال هذا الكلام تفويض حاله إلى الله. إذن جماعة كيف قامت الحجة عن هؤلاء؟ طيب، وافتح كتب الآثار، ألم يسأل الأئمة عن أعيان أئمة يصلون بأقوام، يقول كذا، يقول لا تصلي خلف جهمي كافر كذا كذا. طيب من أقام عليهم الحجة هؤلاء؟ عندكم دلائل أنهم ذهبوا إليهم وقنعوهم ونحو ذلك؟ طيب أن نقلب عليكم دليلكم، قلتم أن العالم إذا ناقش الجاهل وناقشه وأزال شبهاته ثم أصر الجاهل على جاهله أليس يكفر؟ طيب لماذا تقولون المعتصم لم يكفر وأحمد ناظر أمامه؟ على أصولكم يكفر المعتصم، هو كافر رشك لما دعا الخلق القرآن، قيل جاب دي مسألة أخرى، لكن دعوته الخلق القرآن كفر، لكن على أصولكم يكفر المعتصم، لأنه نوقش وحضر المناظرات كلها يوميا، يحضر جالس بوضع كرسي وحاضر يسمع في المناظرات. خرجوا أحمد من السجن وهو يجلس يسمع يسمع يسمع يسمع ويسمع، حتى قال التفت لأحمد ويدوال قال ألم تقل لي أنه ليس من أهل العلم، يعني يتفاجأ بحجة أحمد، إذن فاهم الموضوع. لماذا لم طيب أنتم متناقضين، مرة عندكم المناظرة تقيم الحجة مرة لا تقيم الحجة. طيب نلزمكم أكثر، لنظرهم ابن تيمية وبين لهم كفروا ولم يكفروا؟ ألم يقوم ابن تيمية لهم نسف شبههم في المناظرة الوسطية وقال سكتوا ولم يحيروا جوابا كفروا ولم يكفروا؟ تقول لا يكفر، إن ابن تيمية ما كفرهم. طيب هذه إشكالية على أصلكم، لهم كفار، إذا ابن تيمية قال أني لا أكفركم لأنكم عندي جواب بعد المناظرة. أصولكم أصول باطلة يشهد لبطلانها حكايتكم لها فقط. روح احكيها لصبي هذه القصة يقول لك كبر مخك، والله يقول كبر مخك، ايش الحكاية هذه؟ لأن أنت مجرد تحكيها تحس تناقضات، أسهم داخلة في بعض، لأن ما شيء متناسق. إقامة الحجة ترس لدفع أصل البراءة من الزنادقة والجهمية والمشركين فقط، إقامة الحجة بمفهوم. يعني يحيى بن سلام فيما اختصره ابن أبي زمنين في تفسيره لما فسر قول الله تبارك وتعالى قل فلله الحجة البالغة، قال فقد قامت عليكم، هذه البالغة. ولذلك هم نظروا، هم يطبقوا الأصل هذا من الأشاعرة، يقول لك احنا ما ندري النووي ما قامت عليه الحجة. لماذا؟ الحجة التي علقوها بالمحال ولا بالنادر؟ ما قامتش على النووي، ما ينظرون هكذا، ما أحد بسك النووي ناقشه. نووي لو أدركك لأفتى بكفرك في روضة المفتين، في عمدة المفتين يعني القضاة، يفتي بقتلك، يدخلوك أنت يا من تزعم أنك تؤمن بأن الله فوق عرشه وبائن من خلقه وتؤسلم هؤلاء، يقول لك النووي تعال أنت تستتاب بالاتصال وانفصال. نسأل الله العافية والسلام.